يعقلون أي الأمرين خير. وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء أفلا تعقلون، على خطاب المخاطبين به أو تغليب الحاضرين على الغائبين. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، معنى قد زيادة الفعل وكثرة، كما في قوله ولكنه قد يهلك المال، قد يهلك المال نائله، والهاء في إنه للشأن. وقرئ لا يحزنك من أحزان، فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة. وقرأ نافع والكسائي لا يكذبونك من أكذبه إذا وجده كاذبا أو نسبه إلى الكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونها. فوضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا بجحودهم أو جحدوا لتمرنهم على الظلم، والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أن أبا جهل كان يقول ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، وإنما نكذب ما جئتنا به. فنزلت ولقد كذبت رسل من قبلك، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن قوله لا يكذبونك ليس ينفي تكذيبه مطلقا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا على تكذيبهم وإيذائهم، فتأس بهم واصبر حتى أتاهم نصرنا. فيه إيماء بوعد النصر للصابرين. ولا مبدل لكلمات الله، أي لمواعيده من قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الآية. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من قصصهم، وما كابدوا من قومهم، وإن كان كبر عليك عظم وشق إعراضهم عنك وعن الإيمان بما جئت به. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية منفذا تنفذ فيه إلى جوف الأرض، فتطلع لهم آية أو مصعد أو مصعدا تصعد به إلى السماء فتتنزل منها آية، وفي الأرض صفة لنفقة وفي السماء صفة لسلمة، ويجوز أن يكونا متعلقين بتبتغي أو حالين من المستكن، وجواب الشرط الثاني محذوف تقديرها فافعل، والجملة جواب الأول، والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. إنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لوقتهم للإيمان، أو لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا، ولكن لم تتعلق به مشيئته، فلا تتهالك عليه. والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئة، ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. فلا تكونن من الجاهلين بالحرص على ما لا يكون، والجزع في مواطن الصبر، فإن ذلك من دأب الجهلة. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل، لقوله أو ألقى السمع وهو شهيد. وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون، والموتى يبعثهم الله فيعلمهم حيث لا ينفعهم الإيمان، ثم إليه يرجعون للجزاء. نعود إلى ما بدأنا به قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وبين الحقائق، وذكر لنا طريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار. وبين لنا كل ذلك جل وعلا، فلقد بين لنا كل من الطريقين وكل من الأمرين، طريق الهداية وطريق الغواية. لكن المؤمنين الذين صدقوا رسل الله وأعملوا عقولهم وعملوا بكتب الله عز وجل المنزلة عليهم كانوا من السعداء. وأما الذين كذبوا رسل الله وكذبوا كتب الله ولم يسيروا على طريق الهدى وكفروا بنعم الله وكفروا باليوم الآخر، عند ذلك عندما يقومون في يوم القيامة فماذا تكون النتيجة؟ عندما توزع الجوائز وعندما يفصل ما بين الناس، فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار، فريق رابح وفريق خاسر، عند ذلك نقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. في يوم القيامة وجدوا أن ما كانوا يعتقدونه باطل وأن الحق آت، ومع هذا فقد فاتهم النعيم، فاتهم النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين، وكانوا من أهل النار فاستوجبوا العذاب المقيم. عندما كان الواحد يلقى ربه سبحانه وتعالى ويشعر بيوم القيامة ويرى البعث بعد إنكاره، لذلك فالنتيجة أنه سيجد ذلك في يوم القيامة وسيحكم عليه بأنه من الخاسرين. قال تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة، الساعة تبدأ من لقاء الله عز وجل، من الساعة التي تقوم فيه قيامته الصغرى، فيموت وينتقل ويعاين هذا العالم، عالم البرزخ، عالم القبر، إلى أن يبقى فترة لا يعلمها إلا الله، ثم بعد ذلك ينشر الناس للحساب، فتلك الساعة العظمى. فلذلك كانوا يكذبون طيلة حياتهم حتى أتتهم الساعة، فعلموا عند ذلك أنهم من أهل الخسران وأنهم من أهل الهلاك وأنهم من الذين سخط الله سبحانه وتعالى عليهم فأخذوا بالخسارة. قال ربنا بغتة، الإنسان لا يعرف أجله ولا يعرف يوم القيامة، ومهما طال الزمان فإنه يرى أن الأحداث تأتيه فجأة، وأن الأمر إذا عاد الواحد منا إلى الوراء يرى حياته مهما امتدت إلى الوراء طويلا كأنها تمر مر السحاب. نعم، لذلك ربنا عبر عنها هكذا بغتة فجأة، هذه حالها. ماذا يقولون عن هذا الموقف الذي حدث لهم؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. إذن هم يتحسرون ويندمون على تقصيرهم الذي قصروه في الحياة الدنيا حتى جاءتهم الساعة بغتة وهم لا يعلمون، لا يعلمون مجيئها ولا يعلمون حقيقتها، وكذبوا بلقاء الله عز وجل وأقيم الحساب ونصب الصراط ووضع الميزان وفتحت الكتب ونشرت الصحف، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هذه الحياة التي كانت مجالا للابتلاء وكانت للاختبار ما استفدنا منها أي شيء على الإطلاق، وإنما كانت النتيجة أننا أخذنا أوزارا فيها وغضبا من الله تبارك وتعالى، ولم نؤمن بالله عز وجل ولا برسل الله ولا بالكتب ولا بالشريعة التي أنزلها الله. قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. إذن إن الذنب ثقيل، ولذلك شبهه الله عز وجل كالحمل الثقيل الذي يكون مهلكا لصاحبه على ظهره. فلقد استحقوا نتيجة تلك الآثام ونتيجة تلك الذنوب، لذلك فهم هلك في يوم القيامة وهم معذبون قبل أن يستحقوا العذاب، ألا ساء ما يزرون. إذن ربنا عز وجل يذمهم ويبين أن هذه الأوزار التي يحملونها هي أمر سيء، هي أمر فيه الشر وليس فيه الخير. ثم ذكرنا ربنا عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أعمالها أحوالها تجاراتها سلوكها اجتماعاتها كلها ما هي إلا لعب ولهو تلهي الناس، وكأنهم سيقيمون فيها وكأنهم سيخلدون فيها، لذلك يجمعون فيها من الطعام ما لا يأكلون، ومن المساكن ما لا يسكنون، ومن المال ما لا ينفقون، ومن اللباس ما لا يلبسون، ومن المزارع والقصور ما لا يسكنون. كم من أمير اليوم له قصور في كثير من البلاد لم يطأها في لحظة من اللحظات، سبحان الله، يبنون ما لا يسكنون. وهكذا تجد كثيرا من الناس، وليس هذا معلق بالكبار، قد يبني الإنسان غرفة وبعد ذلك لا يسكن فيها، وقد يشتري محلا ولا يعمل فيه. وما الحياة الدنيا كل أعمالها إلا لعب ولهو. لذلك الحقيقة أن الإنسان ينبغي أن يعمل عملا يعقبه منفعة، هذه المنفعة تكون دائمة، وهذه اللذة ينبغي أن تكون حقيقية. كيف يكون ذلك؟ عندما يكون هذا الأمر الذي فعله كان مزرعة لغيره، فكم من محل يعمل فيه الإنسان يكون مزرعة للآخرة، وكم من بيت يعبد الله سبحانه وتعالى ويستر فيه خلق الله، ويقيم الإنسان علاقة طيبة مع زوجه ويربي أولادا صالحين. إذن من الممكن أن نحول هذه الحياة الدنيا إلى لذة دائمة، إلى لذة حقيقية، إلى منفعة باقية. لذلك قال ربنا بحسب النتيجة: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة اعمل لها فإنها تدوم، أخلص لها فإن الله سبحانه وتعالى يكافئك بها. لذلك هذا من أعمال المتقين الإخلاص، من أعمال المتقين العبادة، من أعمال المتقين الدعوة إلى الله عز وجل. ليس من أعمال المتقين ما ذكره الله عز وجل اللعب واللهو. يعلم المتقي لماذا خلقه الله ولماذا أوجده الله تبارك وتعالى. قرأ ابن عامر: ولا دار، بدل ولا الدار الآخرة، ولا دار الآخرة، أفلا يعقلون قرئت أفلا يعقلون وأفلا تعقلون. إذا حدثنا الله عز وجل عن الأمم السابقة فكأنه يتكلم عن الغيبة، أفلا يعقلون. لقد جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وأقيمت أمامهم الحجاج ومع هذا لا يعقلون، أو أفلا تعقلون أيها الناس. يا من أخاطبكم ويغلب الله عز وجل المخاطبين ويبقى القرآن يخاطب الناس إلى يوم القيامة. ثم تحول الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون جميع قومه من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك عندما لا يؤمنون فهذا شيء محزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة من قبل رسول الله، إخلاص في كل يوم، محبة، صلة للأرحام، ومع هذا فإن هؤلاء إنما يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة يقولون عنه إنه صادق. نحن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، أي نكذب قرآنك، نكذب رسالتك. وانظر إلى هذا التوزيع الذي يفعلونه وهو في غير محله. فإنهم لا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني من هذا التكذيب الذي يكذبونك به، فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة. لذلك فلا يجدونك، لا يكذبونك، لا يجدونك كاذبا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يكذبون آيات الله، يكذبون الإسلام، يكذبون القرآن، يكذبون التوحيد، يكذبون اللقاء بيوم القيامة، يكذبون البعث بعد الموت. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى ذلك كفرا، سماه جحودا، سماه ظلما. وكما قال أبو جهل: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، وإنما نكذب ما جئتنا به. أليس هذا في غاية الجحود؟ أليس هذا؟ إذا كنت تقول إنه صادق، فالصادق لا يصدر منه إلا الصدق، ولا يصدر منه إلا الإخلاص، ولا تصدر منه الخيانة. فقد أقمت الحجة على نفسك ووقعت نفسك عند ذلك في مسألة عظيمة يوم القيامة. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكذبه أقرب الناس إليه من عشيرته، من قبيلته، من أهل بلدته، هؤلاء الذين يعذبون من يؤمن به من العبيد ومن الإماء ومن الأبناء ومن الصناع، من هؤلاء الضعفاء يعذبون. لكن ماذا يقول ربنا عز وجل لرسوله الكريم؟ يسلي: يا رسول الله، يا من أرسلتك رحمة للعالمين، لا تحسب أن الأمر سهلا، إن رسلا من كانوا قبلك دعوا مثل دعوتك في الأزمنة الغابرة، وقص الله عز وجل على نبيه قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا لوط، قصة سيدنا صالح، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا عيسى، قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا يعقوب. كل هؤلاء قصهم عليه، ولكن هؤلاء دعوا إلى الله عز وجل، ولكن نفس الشيء تماما، وقف الناس يكذبونهم ولا يؤمنون به. إذا أردت أن تأخذ مثلا، هذا أخوك نوح دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا كان يكذب وكان يضرب حتى يغمى عليه، فإذا أفاق دعا إلى الله سبحانه وتعالى. كان يدعو فيأتي الجد يقول لحفيده: لا تستمع إلى ذلك الشيخ الضال. ومع هذا كان يصبر. رأوا السفينة والهلاك بأعينهم، ومع هذا حتى ولده قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. رأوا معاينة الأمر حقيقة ولم يؤمنوا، جحدوا وكفروا وأغرقوا. وهكذا شأن الكافرين في كل زمان وفي كل مكان. إذا أردت أن تنظر كم من قرية خسفت، وكم من قرية أرسل عليها الرياح فجعل الله عليها سافلها، وكم وكم يعني هذه أهلكت بالصاعقة، وهذه أهلكت بالرياح، وهذه أهلكت بالقلب، وهذه أهلكت بالجراد، وهذه أهلكت بحيوانات شتى، وجنود ربك لا يعلمها إلا هو. ومع هذا تجد أن هؤلاء الرسل صبروا وصبروا وصبروا، مع هذا كانوا يكذبون. نعم، فطبعا إن أهل مكة كانوا لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا مطلقا، كانوا يقولون عنه صادق ويكذبون برسالته. وصف الله الرسل السابقين قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. صبروا، الصبر كالصابر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. صبروا وأخذوا يدعون إلى الله، لم يكلوا أبدا، في كل يوم كانوا يدعون ويدعون إلى الله عز وجل، وكانوا يؤذون بكل أنواع الأذى كما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأس أيها الرسول، شد همتك واعلم أن جماعتك وأنت أفضل منهم، إنما كانوا يعني جماعتك منا إخوتك من الأنبياء هم الذين دعوا إلى الله عز وجل. تأس أيها الرسول، اصبر. فهذا حث من الله عز وجل على أن يصبر حتى أتاهم نصرنا. وانظر إلى هذا الإيمان، صبروا لكن هذا الصبر أثمر بعد ذلك. كيف جاء نصر الله؟ وكما قال ربنا عز وجل لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكما قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهكذا كما بشر الأنبياء بشر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أتاهم نصرنا. وهذا يدل على أن كل من يصبر سينتصر وينصره الله سبحانه وتعالى على عدوه. قال ربنا: ولا مبدل لكلمات الله. لا مبدل لكلمات الله أي لمواعيده. ربنا عز وجل قال: ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين، أي سبقت هذه الآيات. والله عز وجل أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنباء كثيرة تسلية له، فقال له: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من قصصهم، جاءك من أحوالهم، جاءك من كل شيء ينبغي أن تعلمه في الدعوة إلى الله عز وجل. جاءك ماذا كابدوا من قومهم وماذا أوذوا في سبيل الله عز وجل. ثم قال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم. الإعراض الشديد الذي كان من أهل مكة، يقول الله له: إن عظم عليك وشق هذا الإعراض عنك وعن الإيمان بما يثبت، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي إن الله عز وجل يعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا، ولو استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى جوف الأرض ويخرج لهم الآيات والحجج، أو يصعد إلى السماء فيأتيهم بآيات من السماء، مع ذلك فافعل، فالنتيجة من لا يؤمن لن يؤمن. فرسول الله إنما كان يرجو الإيمان، ولذلك يتمنى أن يفعل أي شيء ليدخل قومه في الإيمان، في شهادة أن لا إله إلا الله. كان يعذب، كان يهان، كان يتألم ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كان يدعو لهم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وهكذا كان له علاقة عظيمة مع الله عز وجل. لم ييأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الله له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله سبحانه وتعالى لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا. لا تتهالك عليه. نعم، لذلك فلا كما يعني يقول هنالك المعتزلة أمر إلى الإلجاء بالنسبة إلى الإيمان، فلا تكونن من الجاهلين، أي بالحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر، فإن ذلك من دأب الجهل. إذن دائما احرص على أن تكون داعية إلى الله عز وجل، واعلم أن الذي يؤمن يؤمن، وأن الذي لا يؤمن لن يؤمن. ثم بين الله سبحانه وتعالى له فقال إنما يستجيب الذين يسمعون. هذا القرآن جاء فيه عظة وعبرة، والله عز وجل خلق لنا آذانا تسمع وقلوبا تعقل، ولذلك الذين يسمعون بفهم وتأمل وتفكر، كمن قال الله عز وجل فيهم أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، وهنالك قسم آخر للموتى لا يسمعون، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، لا يعقلون بها، لا ينفعهم هذا الإيمان، لكن النتيجة من يسمع ومن لا يسمع، من يؤمن ومن لا يؤمن، من يستجيب ومن لا يستجيب، من يحارب معنا ومن يحارب ضدنا. نعم، من يسير في ركبنا ومن يسير في ركب عدونا. الجميع يقول الله فيهم ثم إليه يرجعون. لأي شيء؟ يرجعون للجزاء والحساب. وهكذا شأن هذه الحياة الدنيا، فمهما طال العمر فلا بد من الوصول إلى القبر، ومهما طالت الفترة في عالم البرزخ فلا بد أن يقوم الناس جميعا في صعيد واحد، لا بد أن تنشر الصحف، ولا بد أن يقف الناس ويرون أعمالهم ويرون النتيجة، وهذا وعد الله، ويرون كذلك يرى الكافرون وعيد الله عز وجل. فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. اللهم اجعلنا من المهتدين، ولا تجعلنا من الكافرين، اجعلنا من الذين يستمعون الحق ويستمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه ويستفيدون منه في هذه الحياة الدنيا. اللهم لا تجعلنا كالموتى الذين لا يسمعون الحق يا رب العالمين. أكرمنا برحمتك، أكرمنا بالوفادة عليك، وأنت قد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.